حصريا على موقع djkimo.com. لكلو حزن الدمع يا زين يحرمني النظر الله عجبالي كتف حامي بعد نفسي كل غبي غدر نفسي ما غدي ملك عرشي لو ما سرت الليل عمك ليش تريت بعد نفسي كل غبي غدر نفسي ما غدي ملك عرشي لو ما سرت الليل عمك لك انت علاش كيف صرت الجرد بديش الناس يرموني بشرد تاكلني طبع تعلكني جلد احسن من الناس كانت للعمر لك انت علاش كيف صرت الجرد بديش الناس يرموني بشرد تاكلني طبع تعلكني جلد احسن من الناس كانت للعمر طاب السكن بالارض ومننسى الاحساب لك طال الزمن بالأرض بس راجع لعبرك تراب واليوم نبلع من الأرض وبيوم تبلعنا بتراب بعد من العصر ما ينسي آخرتك عظام وين ما بالي غير دمعة عين منركض لناكل خبز بس الخبز ياكل فينا وين ما ضل فينا أي حي الكل اللي كانوا حولي نسوا العشرة وأكلوا سنينا ما بالي غير دمعة عين منركض لناكل خبز بس الخبز ياكل فينا وين ما ضل فينا حيل كل اللي كانوا حولي نسوا العشرة وأكلوا سنينا مبالي غير دمعة عين منركض لناكل خبز بس الخبز ياكل فينا وين ما ضل فينا اي حي الكل اللي كانوا حولي نسوا العشرة واكلوا سنينا وين مبالي غير دمعة عين منركض لناكل خبز بس الخبز ياكل فينا وين ما ضل فينا حي الكل اللي كانوا حولي نسوا العشرة واكلوا سنينا